الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ولا آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام ابن مفلح رحمة الله عليه في كتاب الآداب الشرعية: فصل في الخوف والرجاء وما قيل في تساويهما وعدمه. فصل في الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى، وما قيل في تساويهما، إن الرجاء يكون قد الخوف والخوف يكون قد الرجاء، أو أيهما أرجح. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: سبحانك ما أغفل الخلق عما أمامهم، سبحانك ما أغفل الخلق عما أمامهم. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في إيه؟ وهم في غفلة. سبحانك ما أغفل الناس عما أمامهم، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. أدل أمامنا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ينجي الذين اتقوا ونذر الظالمين ثالثيا. يقول ابن أحمد: سبحانك يا رب ما أغفل الخلق عما أمامهم، الخائف منهم مقصر والراجي متواني. يعني الخائف مش يشتهي، لا، مقصر، هو خائف من الله ومن عذاب الله، ومع انه خائف بس مقصر مش مجتهد. والاصل ان اللي يخاف ايه؟ يجتهد. والراجي، الراجي في رحمه ربنا متواني عن العمل، بيرجو رحمه الله وقاعد. ما ينفعش، الذي يرجو لابد ان يعمل، والذي يخاف لابد ان ايه؟ ان يعمل ايضا. ولذلك قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل. الرجاء هنا بمعنى الخوف، بمعنى الطمع في رحمة الله. الرجاء في الآية بمعنى الطمع في رحمة الله، هذا اسمه الرجاء، وبمعنى الخوف من عذاب الله. فاللي بيطمع في رحمة ربنا لازم يجد شوية عشان يدخل في رحمة ربنا. هو ربنا حيدخلك في رحمته كده وانت نايم، واللي خايف من عذاب الله لازم يجد عشان ربنا يجي من عذاب الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، وما رأيت مثل النار نام هاربها. واحد يقول: يا رب دخلني الجنة، طول للناي، وتاني يقول: أعوذ بالله من النار، طول للناي. وقال المروذي: سمعت الإمام أحمد قال: الخوف منعني عن أكل الطعام فما أشتهيه، فإذا ذكرت الموت هان علي كل شيء. وقال إبراهيم الحربي: سمعت أحمد يقول: إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما يحب. إذا أردت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم لله على إيه؟ على ما يحب. الكلام ده قلناه في إيه؟ في الأنفال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفس. قلنا: إذا فقدت من نعم الله ما تحب فسل نفسك ماذا تركت من الأعمال التي يحبها الله. مفيش نعمة تزول إلا بتقصير، بتقصير في الطاعة أو بالوقوع في الخطيئة. وقد روي أنه في بعض الكتب قال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبادي على ما أحب ثم يتحول عنه إلى ما أكره إلا تحولت له عما يحب إلى ما يكره. ولا يكون عبد من عبادي على ما أكره ثم يتحول عنه إلى ما أحب إلا تحولت له عما يكره إلى ما إيه؟ ما يحب. كما تدين إيه؟ كما تدين دار. فإذا أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما يحب. قال الإمام أحمد: والخير في من لا يرى لنفسه خيرا. الخير في ألا ترى لنفسك إيه؟ خيرا. يعني إيه؟ يعني ما تختارش لنفسك أنت حاجة. الخير فإنك أنت ما تختارش لنفسك، تسيب نفسك كده ربنا يختار لك. ويدبر لك أمرك. وربك يخلق وما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. أيوة. فدايما إيه أحسن حاجة فوض أمرك لله وخلي ربنا يختار لك. واختيار دايما ربنا إيه هو الخير دايما. وروى الحاكم في تاريخه عن وكيع قال: سمعت سفيان يقول: لا يتقي الله أحد إلا اتقاه الناس شاء أم أبوا. كلام اللي قلناه في الايه في اخر حلقه في الدرس. ايوه. اتخشونهم فالله حق ان تخشون، فمن خاف الله خاف منه ايه كل شيء طبعا ام كرها. لا يتقي الله احد الا اتقاه الناس شاء ام ابوا. اسمع السند الجميل ده عن عبد الرحمن بن بشر، عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العالم ابن العالم ابن العالم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. عن عبد الرحمن ابن بشر ابن الحكم العالم ابن العالم ابن العالم قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: من استغنى بالله أحوج الله عز وجل إليه الناس. اللي يستغني بالله عن الناس ربنا يحوج الناس ايه اليه. وقال ابن هاني: قال لي ابو عبد الله: ينبغي للمؤمن ان يكون رجاؤه وخوفه واحدا. قال غيره عنه: فايهما رجح صاحبه هلك. يعني خلي الخوف والرجاء، بيقول خوف والرجاء كده زي جناح ايه الطائر، لازم يكون الاثنين مستويين كده مستويين. ايوه. لو واحد ضعف هيميل الطير، ولو انكسر هيسقط. فخلي بالك، خلي الخوف والرجاء ايه قد بعض. وقال بعضهم: ينبغي ان يكون رجاء المريض اكثر. ها؟ فقال العلماء: في حال الصحة خلي الخوف اكثر شوية، وفي حال المرض خلي الرجاء ايه اكثر شوية، مخافة ان تموت في حال المرض فتموت وانت تحسن ايه الظن بالله. قال ابن عبد البر في كتابه بهجة المجالس: كان يقال: من خاف الله ورجاه آمنه خوفه ولم يحرمه رجاءه. اللي خاف ربنا ويرجوه ربنا أمنه مما يخاف ويحقق له ما يرجو. كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل على شاب يعوده وفي مرض الموت، فقال: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا يجتمعان يعني الخوف والرجاء في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا بلغه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائل يقول: إمام بيصلي بالناس فقرأ الفتحة ما قرأش إياك نعبد وإياك نستعين ولم يفتح عليه أحد، نسى إياك نعبد وإياك نستعين. ده احنا لما نقول للطلاب احفظوا القرآن نقول خلي القرآن في صدرك زي الفتحة. ليه؟ بس الفتحة دي في ايه؟ في صدر الناس كلها مية كده، مفيش حد بينسى الفتحة. يعني واحد إمام، واحد بيصلي إمام وينسى آية في الفتحة؟ على كل حال، إذا كان الكلام صح، الصلاة باطل، الصلاة باطل. وكان عليهم أن يأتوا بركعة بعد انتهاء الصلاة، فإن لم يفعلوا فصلاتهم باطلة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما يصح شيخان أي واحد كده يتجرأ ويخش القبلة والمحراب كده يصلي إمام الناس. الناس لازم تهرب من الإمامة. الإمامة مسؤولية وخطيرة. قال عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن. الإمام إيه؟ ضامن، يعني هي في رقبتك. وقال عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليهم ولكم. نسأل الله أن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجمع شملنا ويوحد صفنا، وأن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله إخواننا أهل البلد والقرى المجاورة نظرا لظروف الوحلة والمطر والشتاء هيبقى الفجر هنا بكرة إن شاء الله، والدرس لقاء الأحد غدا هنا في الفجر إن شاء الله تعالى، فنرجو أن نراكم. واقم الصلاة.